بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارنا كهيكا قرآن سورة الأنبياء آية سقلتمي شن الرجل كبا نهندا ورا بوا قد رابو فطر بن هاتاسو درسين كنا كنا جودان جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحرام على قرية هلكناها أنهم لا يرجعون. كنا جاربين كنا آياتوتا أمد درد برتكيستي نبيوتا هدو هقا نبيوتا قرآن تتي فرياتا دبتي إغنو دبر سبودا ربنا آياتا ستي أنتو تنكيستي نمتتي يو خيري تك دلغي خيري دلغيسان جزاء في داني أرغتا حال مؤمنة هين دلغ ودواني برباتيسو حال مؤمنة هين خيري تك يو دلغي صالحاتك وانتلتو تك يو دلغي جزاء سيداني أرغتا لخم بدو جيشو دبتي دبرس أسيتي أنسي مال نوهما ورنو تي دچيتا نراتي أمنو ديداني رسلتوتك جبسيساني أسرى إسان رويني أسرى دبرسيني أسديبئون إساني فينتهو جيشا أسديبئون إساني فينتهو أفتوبة ديبئون دندهن تكا توبتون دندهن وري إراتي مرتي دبرسينهن توبة جيتشو آيان لما ولدتان تتون تكون مريبدي انتباه تانا ولي دوب مال جدا. وحرام على قرية هرميد جدا غندرتي غندمتاتي هاتاتو غندمتاتي هاتاتو غند دنيا كي سجرتو سانة تيستي إسي إراتي حرامي جدا أهلكناها إسي سنكتوي نججا هلاك شيء يقول إذا سن كبل سنسان الرتي هرامي أنهم لا يرجعون إنسان سن هندبيان جرى دنيا تنتي أسندبيان أكن يجتو مال يجتو دا أولا حرامونين كون خبر مقدم جراني مبتدان إسحاق سجري وجران أنهم لا يرجعون كان جرا حق جرا كان تقبا حرامون خبر مقدم أنهم لا يرجعون يجونكن أي عدم الرجوع يجتت أول ميت مبتدا مؤخرتها هجرا لا يرجعون لا من تنزائدا دمو زائدا ميت يجتت اللي واللبن أنهم يرجعون يجتو دمو أنهم لا يرجعون أكما نجد تخنطي معنا نفجي كان اللي كي سكيرني نفجي كون اللي نجرة يجوتي واللغة لجبتو آياني فسرمتي جريتي أنهم يرجعون التلي فسرمتي لامي تنزايدا قداني أنهم لا يرجعون جيتو مكان أكي نجرو كان التلي فسرمتي أكامت أكا فسرمتي تركيب نساء واللغة ويتا لامي تنزايدا نفسي نسيهن جرى جنيه في قاف إسين زايدا جنيه كتاب نكي نمال جرى جتو للالا كتاب نتركا قبنكم كم رتي ديمي زايداته رتي ديمي مو لامي تنمعنا إسي فستر رتي ديمي جتو للالا بارك الله فيكم. ويتكنا حرام جتونكم إيغا خبر مقدمته إنكم إيغا خبر مقدمته مال جنة وحرام حرام يتم حرام يتون حرمي روغا يتم ممنوع روغا دا على قريتنا هلكناها غند سبب اسم بديد ليديب اسي هلاك غون الرتي روغا دا مالت الرتي روغا أنهم لا يرجعون يتون إسان هنديب أنين روغا دا لا منتم بكم في جرتي أكم آيان جتوتي إسان هنديب أنين سن روغا يتون ني دي بيان إسان كافنة جزاء ساني كفر لا أكا تشينتو أني ننهفاني ني دي بيان جيتشو معنى مال جيتشو ري أن جيتشا في أكا ظاهرة كناتي أنهم لا يرجعون أنكوني أن أنتوني تنسبوا الاسم وترفعوا الخبر لا يرجعون أن جملة أنكوني أنا كناب خبرة تهيت إسي في أنا في واني أنا نردت سينتكون يؤول بالمصدر اي عدم الرجوع جد عدم عدم الرجوع لقريه اهلكناها ديبو دبون غندن تيسيدو ينف ديبو دبون اك جزاء في كفلو نمشي خيري دلج خيري تكاموت مره بديده لجسني بديده لجسن رت اك بدي سنرت جزاء ثاني في ديبي نو ديبو دبون سن حرام دو غدا يجا ديبو دبون دو غدا ان ديبيان مالي في اي لا بد من رجوعهم الينا غرك ان ديبي ان سرحتين سنجرو غرك ان ديبي اني مالي في جزاء ثاني ديبي نجا جزاء ثاني ديبينا كانت غرا كين ديبي اني جيتو اكنت غا فسر لا يرجون لين بكم في جرتلامي كن زايدان غوني جيتو كتاب نور ترغا قبل نكون اكذا ايتادي تفسر ما لو يتجدو وحرام على قريه اهلكناها حرام غندنو تي سي دو ينرتي انهم يرجعون جيتو انهم يرجعون انهم لا يرجعون انهم يرجعون اذانين ديبي اني غرا دنيا ایک احسان کوئی نے اصر رہا حالات احسان کو نے جن نے دنیا تسدیب انین لوگ گالا دنیا تسدیب ان انتہو جزاوان سنی فرطو ملے دنیا تسدیب انجے چا انہم لا یرجعون مال تیرے ارہ گر دنیا اسن دیب انجے چوتے گافا لامین زائدہ را جن نے لامین سن زائدہ گافا جن نے گر دنیا تی اسن دیب انی جتو را معنی نسا واضحا اکنا تی گر لچتو فسر میں جرے چو حتى انتني هو يستر الراتي امس حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج جتون واستمروا ويستمرون على ما هم عليه من الهلاك اكما هلاك تهنسني تتران اكما هلاك تهني اسندي بان دونتي جنيمي دونتي اسندي بان اي غربي نسان هي سر راو من دونتي اسندي بان وجاك يا متو اتسان رب ترجعون جرا مال جرا مان كلا انها كلمه هو قائل هاجر من دون تسديبون انجيرو ايه دبرت دون تسديبون انجيرو ارمد لغا دمالي هاجمت اسندبنه اكا دوماني جنانسانين هاجمت اسندبنه هاجمت هفايو جنن هلاك تهني ترون سنقص مت وجين ترى حتى اذا فتحت اجوج ومعجوج هاجا سدي اجوج هاجا شوفان يا اجوج في معجوج تشوفا ميسون بنا متججا هاجا ستي اسندبيان غاسن قيامانو تاتي مال تجرا معنى مال جيچوري اسندي بيان جيچو معنى غايا كنا بدو هو حتى يرجل جوال في سمل خيات يكم جيچو تا غالي قاول الموك سان بهو تيچو قاول الموك سان كيسا وي غالي بها مار دبي مال جيچوري انت هو جيچو كون الليل اكو مسان غاف يا جوج ما جوج سيبو نون تا هو غاف سنالامن غوردون ارغمتي جتي دنيا تسيبو انت هو وان دنيا رجروتو اچگر اخرات ادبر مالے جچون اے گہلا کا گودا منی اسین دی بیان جچون اے گہلا کا گودا منی اے گدا ومانی اسین دی بیان اذا کنا ہو جواب نی سی حتا اذا فتحت اجوج وماجوج ها گا وایت اجوج وماجوج بنا منی تتی تجن کنا جواب نی سی روح دافیر یاجوج وماجوج دیو کنا دبر کے ستی بل نے رہا سو نے جرا یاجوج فی ماجوج کنی گو سلام اجنے غوسلاما تمال راتات جنن انسي موجن راتات جنن غوسلاما انسي راتات جنن اسين نمر راهي راجنا قال علماء نمر راهي اجوج ماجوجين كن نمر راهي ولكن غوسلاما كان نمر راتهن امه بديدات امه بديد اكاين دبتوتي ور بديد لغو اما سنيات دوماتي كه ستيل نما نمن اللي سان دندهومي تجبين نكي ستي اللي ورنياتا رغاتي كي ستي اللي واني دچر رجير بسي دندهومي كان آياني إرتي نوغا جير كتير جيرتي بوهيرات أبرياء إر دبرانيت أكا حديثة كي ستي نو هماميتي ورر بودا دوفي دور بكا كان بشان تتورججو حاسا وجرام مالي في كدور دبرسون مال بودي روغي بشان سمسير ايججو ويتخانا دانگا مالي وانياتان لحر را وادا بمسي دانگافا نمتي غتيفمن هدومين ايثاني اللي ويتهموا كما ان ست الله منتو وهم من كل هدب ينسلون اسانس من كل هدب تلو مررا ينسلون دنگل انجه چا تلو مررا غدنگلان جرسون تلو مررا غدنگل انجهچون دچي مرغوتن جچوم دچي مرغوتن ايگسن ربي تكرتني غافا اسر دومنيس والرئيسة والإنقارة تدس ويتقدي بأن بكما ميلا قد كايان دابان جران حديث صحيح كيستي كدو فيجرو كما رياض الصالحين كيستي كسا ونو كيستي دو فيجرو قد أتنيت اللاتين تكدوتي بحرتنا مرة قورت جان إسان ريف لفا إسان قوتي كان دوين سيساني اللي يموتون كيف موتى رجل واحد دوانا متوكود دوان هدومين أكنا كباتو خنا ولين أكدو أنا ما تقول بكم تكتي ربي إنسان في تأجج بكم تكتي ربي إنسان في تأجج هاي نكون وان صفات إنساني الرّا دبّت ميجر إنسان غسلما نمر راهي آخر الزمان بيان آخر الزمان جديد فمن جتُم إيه سجراني عالم نار رئيسي بيكا هم بيكو ربي تكوتشتو بيتها جن ربي تكوتشتو بيتها ورجالين ورجالك تبانوان حاسين ليه أشتى وان غري حاسين ليه غرو ورجالان كابنة مرتو ربي نجرنجتشو نوهيم بيوفتا أني ليه نوهيم ويتين سام بهن آخر الزمان ويتا أشير رابهن وان لفرج ركانا بشان دغني فت أني وان لفرج رنياتني فت أني نمني هم نيسانك تينك أبو جد جل ربي نوهيم حديثا في ayato ta kesetti wan duke kesetti kanaf jecha nuti itti amanu majechu wanne nurraju isan baya jiraatani biya jiraatani marattu gara bayaati ulamaani heddun kajedan garri isan jiran waqtaraba alwa'du alhaqqu diyaate jedha duba rabbiin baallamni dhugaadha suni diyaate jedha baallamni dhugaa eega alaamaan akkana mul'atte eega ya'juujihum ya'juujin kunillee gadi dhiifaman baallamni dhugaadhaa suni mul'ate jedha qiyaamaan dhiyaate jechuuf dura waqtaraba alwa'du alhaqqu jechuun qiyaamaan dhiyaate jechuuf maal hin beeyne alaamaa gugurdoota naan beeyne akka nabiy allaah iisaa masiihiddajjaal dhufeet nabiy allaah iisaan dhufee eenyutu ajjeesa isa nabiy allaah iisatu ajjeesa دجالي كان نبي الله إيسان إذا ورد دجال الرحافة كان أوجه وياه وأمت والين دجيتنا كيسا قبطي شريعة محمدين مرتي قروج القبي ربين قبروتك يكان أنقر قارات التتأسي أني قبروتك يتوكو قتيسوف ديما لا يدان لأحد نم نتوكو كهوم ناندن ديف ران ديف نجرا ياجوج ماجوج دي سنبودة قديف هم يجا ترتيبني أكان بالمن دغاس ديات جدا غايغا كيسن ارغمتي فاذا هي كنو اسين شاخصه الفودمتو دا مالتو الفودمتو ابصار الذين كفروا اغارين ور ربيت امنني سن الفودمتو مدمنيت اجاباتني جسمت الفودن جيت ويتسن جملان فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا جتوكني جواب اذا سنيت جان حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهذا ويتم ياجوج ماجوج بنا موت تيجودا اذا فتحت ياجوج وماجوج اذا كان جواب نساء ويتين ياجوج ماجوج قد فهمت سن فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا فجاه تسمتنا من رفته اج اساني غرسمت جبابا سني اج غرسمت الفو انجت مدمسو ارا الفو انجت قيامن تتات يجودا كوني مرتينو علامان قيامه بغرتون تنوي تكاتي والمفانه جدان الدوسي فإذا هي شاخصة إسين الفودمتو إسين الفودمتو جنون كوني أبصار مكان أبصار مبودر فكان هي كوني مبتدا شاخصة نين خبرة أبصار نين كوني فاعل شاخصة نين فناتي انتبهوا كويرابا كيستنا مليبا أبصار كوني فاعل شاخصة جيتو كانت شاخصة نين كوني اسم الفاعل يعمل عمل فعله يرفع الفاعل إني فاعل رفعي قدا أبصار كوني فاعل شاخصة نين فناتي إذن جملان هي شاخصة جتون مبتدا خبرة جملة مبتدا خبرة كني جواب إذا فتحت سنيك بارك الله فيك يا ويلنا قد كنا في غفلة دوب إجا الفوراني مدمني ويتدان قاملي أكسي تقلبي نساني رفتة جتسان مال جدن نجدن يا ويلنا يا هلاك كيرنا يا بدي كيرنا جان قد كنا في غفلة من هذا دبوك الست ثاني جر من هذا وانا كنا على ما ملتو غوردو دوفو كنرا دغو كيسات تاني هينكور فويني في وان سلا دلغان دلاينين قوبوينيجا وان اخيرا سان غلا قدام فداني بل كنا ظالمين لغانتي كنا ظالمين كلبوتين نمين تانجة جودا أنبيوتا كجبسي سودان كتاب ربي قبطو ربودان ظالمتون تانجة جو خنان اعترافتان بديء في اللي اعترافتان كفر دافي معسيا ارتكابته دان دوب ربين يا تججا ايغنو همي بودا ور دبر اسنديب وججو ايغنو همي بودا امس ديبين تكاهو مصير ور ربي اتكتي وغبروتي في ور غبر مسون هو مال تهن ور غبر مسون مال تهن ججو نوهيما ويتمال جدو انكم وما تعبدون من دون الله اسني في ونس ربي اتكتي غبرتن اللين مكهاته دغاهاته نمهاته ملائكه هاته انبياء هاته هما فدي هاته اسني في ون ربي اتكتي سن غبرتن اللين حسب جهنم جتون قران جهنم جت وان ابدت درب مجتون حسب ون جدانين كون جنان فانا ربا كيتتي هما ابدت درب ممران حسب جدانجان وان ابدت دربني ابدت كفسي فممرا حسب ما جنانين جان ويتكانا كايسين قران قران جهنم اسني في ون سن غبرتن اللي جتو انتم لها واردون انتم اسن ور غبري في ور غبر مسون اللين لها واردون اسي سمبوتن اسي سمبورا لغا جهنم سمبوتن جت واردون لها جت اسي سمبوتن لغا جهنم سمبوتن اسي ور غبري في ور غبر من اللي مرتنو انس الراهاته جن الراهاته والكيسهاته مرتن ورقبرا بهم فيك قبرا من لين ابد جهنم سنبوتني بك اتقالتن اتججو ويتخان آياتكنا كيسة مال نوهي مري ورقبرا مي فيك قبرا اللي ور ابدا تججو لري مشركة مرتن ربي اتقبرا مي كان كيسة كبه جرا كقبرا مثلا هنجالة نورفو لابتا دوب ربين كانت انسي اكوري سي ربي اتي تغبرتن سون هما هر كان قبل نوهما ور ربي اتي تغبر من سون اكو هما هر كان قبل مال ويتجر لو كان هؤلاء وصوتهني جرين كنجلا جرين سي ربي اتي تغبرتن كون صوتهني الهتان غبرن توت حق ان غبر من كغبرمو حق غدتن صوتهني ما وردوها سلاي بدسن همبو ان سني ولينجا وسو غبر من سكاكا غورا تنتاتي ما وردوها جهنمي سنبوان ما لره وهم سن غبر تنتو وان حقا وان قد أن تهم لي غبر من سانيت ترى تهم لي وسو اكي سن جد تنسن كنما تلو ورر نما تلو ورر غافتن نما شفا ورر حرك نما فول ورر وانما قدو في وانما قدو دندو سوتاني اجنبوان دور لبو في فجدني ما رأي كيسان اللي بدبو ان جنة مال جچو تھارے نم عفیفو انگونے کانی مال گودا عفو متا عفیتو کبیدر راول چون دندہین ام بیدر راول چا ام بیدر راول چون دندہو کونی غایا تکین ناتتی ہی مودوان اسان غایا بدن ناتتی لالنی ربی کے ناچتی نوتولن ون نتسان گبرو مال جران ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا غار ربي تيتي سين ساتن دي سنيف مالي وان براتي فين غبر رجان وان نسان ربي تينو دي سان جدا يو سينو ابيد بو تي ربي نجرون كوني تي كين ناس انو ميتي ولي انت كاتن ور غبر ري كغبر مل لنجيا وكل فيها خالدون مرتنو ور غبر ور غبر في كغبر مل لن فيها خالدون اسم كيف ستي يوم راجرات انجيا كيف سامبهن اتش كيف ستي ابتهن خالدون فيها ججة اتكي ستي ابتهان اتكي سامبهاني لهم فيها اتاني فاتكي ستي زفير ججون ركو قدوت اتاني فجيرا زفير ججون سقلي قراء الراباتون جلان ربينو يتقري آياته وتقري كيستك سورة الهدفة كيستي رفتي لهم فيها زفير وشهيق جلان زفيرا في شهيق او الاتكابة زفيرا في شهيق نلين سغالي صوتي حفورا نمرا بهوتي سغالي حفورا نمني ويتا دانغا ملي واني سياجي في ارغم تيسرا بهوتي زفيري كغرا رابا سنغالي نمني دانغا ملي يادهي دانغا ملي واني هم نيساتي اولي تقوي تكوم اتمال جدا اف جدا كوني سغالي غرا في سبو زفيري جانين كان فانا رابا جدا سغالي ججبا تغرا يرادفتو ججو اسانيف زفيره تجرا سغالي ججبا اك هر يتوتي كججبيرنا كيتتي اك سغالي هر يتو فكاتو ججو اكنتي فكيت كتاب بنغرين سغالي اكسيتو اسان الرابع ججو شهيق ججو نمو سغالي على الفودو يداني على الفودو على سغالي حفورا الفودو سنين شهيق يدانين كاسيت دبته مما زفيره زفير كوني غرا كيسا سغالي على تباسو ججو دانغا مالي ركتانيت ابدسان كيستي غوبينس ابدناكم غرا مرانسان مرسي ويتجدي حفورا ججب اكبراكا ندربا ججا كغرا الرابو وهم فيها اسانسون ابدسان كيستي لا يسمعون ركنا جبيننا الراهو ما تكا لغهون دندهاني بوري ثاني ما اندقو تكا يوم ادقهن ليه لا يسمعون شيئا يسرهم وان إسان قمت شيئا نقهن ما لقه اخسأوا فيها ولا تكلمون أبا ما يبدأ تيس أجيسا ندبسنا جيشادا تقهن مالي وان إسان قمت شيئا إسان تقهن تقهن جرتو جيشو مردتو وان بؤاوك أباك وان نفئي وهي إساني قبا أذابك نقهر على فسا وهين تقهن جيشا دوب أكنا جرمنان كريفو سنبال لغني مال ايغاو نو سوور غبرم لين خسي نو ساته عيسى لين غبرم عزير لين غبرم ملائكه لين غبرمت كوني مرتي نو والروما متغبر روحنا اولين يبد سينا جيت جانوري ربي اچتي واغبر قريش الراكازي وري سان فكاتو مرى اياني مقبت ابكي اكجتون ارغمنا ربين كيسابا ان الذين سبقت لهم من الحسنى ور نبرا دبرتي في جده ان الذين اسانوا سبقت لهم اساني في دبرتي منا جتون نبرا كدبرتي في الحسنى اي المنزله الحسنى قبسم تجارين كايساني دبرتي قبسم تجارين اسا جنه تكادلغا غاري دلغون ور اساني في دبرتي اولئك عنها مبعدون ور التسيس اولئك جري اكسيك كبجا غدو بك كبجا قبن كوان كبجا دنيا كيست دلغتن سن عنها مبعدون جهنمي سنجت انسان الرافق فمودا جتشا ويتكنا ماري ورى قبرمي يوك عاقلة هتاتي يوك عاقلة هتاتي ورى قبرمي سن يو عاقلة هيك عقلي قبوته وان سنجالتي قرآن مبداتي يو عاقلة هيك وابيك تهي وان قبرمو سنجالتي ورى مبداتي يو عاقلة ته ربي تأمني وانسن كقبن قبن ته دوبا إسا قبران أكا ملايكا قبران كان أكا إسا قبران كان أركور ربي جدي يكون المربي تيدي أكا قبران كان تيوكا قبر متاتي ربي نكون أولئك عنها مبعدون إسانسن مبعدون عنها إبدسن الرافق فبور إبدان والقبن قبن بك إبدسن هنغهن وكم تبدري إسن مورة ربي أجبت إسان قبرت بدي مالي إسان إسني وليني بالدنك أنجي جمعنا لا يسمعون حسيسها دبو مسان قجبه سورة يقول اللين سقالي بدساني تون لغا هنججا كدراتو إرافق فمنج ديمي إرافق فمنججا مسان معنا مسان قجبه سريع يقول اللين لا يسمعون حسيسها سقالي بدجها النمسان هن لغا هن حركائسي ويتايسين امتك انا غبده يبد لين متاني بداتو ري سغالي قبا ويتواغو بقطط جدا يبد دانغامله سغالي قبا سغالي بداتن اندغان سغالي ور يبدال لين دغان جيتشا مالي اولئك عنها مبعدون الرافقي فمو ربي من رايسان فغيسه وهم في مشتهت انفسهم اذا واللبون اساني فيتكست تجران وهم اسان في مشتهت انفسهم واللبون ثاني في تكيستي خالدون أبتهوتا أتكيسة تان ككيسان باني كناي نعمان أتكيسة تقننين أتكيسة اللي إرانجن نعمة كثيسا كيستي جرانجة جويسا أمس لا يحزنهم الفزع الأكبر إسان هي الرفة جيسو الفزع الأكبر رفة جون قدو نمت أرقام ستبوياك إياما سن اللي إسان الرفة جيسو وتتلقاهم الملائكة ملائكة لين إسان سمت ويتإسان قبر الراكاني دفن تكا ويتإسان غير جنة عدد دفن ملائكة إسان سمت مال جدشودان هذا يومكم الذي كنتم توعدون كن يكون وياكي سني الذي كنتم توعدون كاسم بالما قدمتن كربين بالما اسني قدي غيا اذا كيف ستي جزاء قد ارغتن غر جنات ديفمتن ادخلوا الجنه انتم وازواجكم اسني في وركي سنلين جنات سينا اسنين جدم جنك بسني بالما نسن اركن غيا اساتي يرنيت ملائكالين اسان سمتن ججا سيفتي توني هندي سيفا ور ربيت امانيت ابو ججا يبدا رافقي فمو سغلي يبدا دغهو دبو واللبون اساني في تكيستي ابتهو رفاچون غوردو مرتي اسان رفاچيسو دبو ملائكان اسان سمتو غيان كوني غيا ربي اسني بال لمي غيا غمچو غيا جزاوان دلي دني كيستي ارغتن سن جلاني اسان غمچو دان اسان سمتان ججا الفزع الاكبر رفاچون غودو ربين جروتوني تاميو جدان اكو مربين دي سكنتي رفاچو غودو ون جدامو مرتي اساني رفاچي سوچو رفاچون في تهار دمتو رفاچون غوردو نم رفاچي بتو مرتي اساني رفاچي بتو نفخه اولى جت تلها سرامي افوفي ويتقيا نم اسر ادمو نفخه لمتا توي تلفا كاتني تي سن الله فزع الاكبر من بعثنا من مرقدنا جلاني ان النخات جان رفچو ججبت جرا ويتلفا كان الله جزايت تشديمن تو ونما يغتو تكالما ميدي اكو مثلا ويت نبي الله ادم اخرج بعث النار ارجاء بالدابات ويتجنن الله كنس الفزع الاكبر يعني رفنو تو غدا ك اقامرتهم الرايا جلانسون بكثاني ان بهجودا ويتربي النبي الله ادم اخرج بعث النار ارجاء بالدا قلب ابدا باتي ويتجدني اكو مثلا امس ويت ابدي ابدت لمن نقامت دوتي اتشتي قرامتو دوتي صندوق وجدو دو كان اكو حديثه كيفتي نودفه سوره قربيسات تفيدني بيت جدنيني ور ابداتي نله ور جناتاتي نله بيت جدنيني مرتنوني بين جدي اتشتي دو اسن قران ويتسن أصور فنوتا نمني دؤي وري إبداني دؤا جدا رفنوتا را ما ليسي إبدكنا كيسان دون جتشو بيكنا كما ربنا أتبرات التنوهيمو ما الجدا لا يموتون فيها ولا يحيا كيساتين دؤان كيساتين جراتا جرون إبدا كيسا جرون ليبتي إبدا سنكنام أجيبتي روهيم باتي أزام نسنم الراجت الليبتي أرأيو إبدا تليسي دربان يو جرا كيكنات اللي إبدا قبان يرو غبابا داينا تلالا سنين اتركت مالي فيها غمروين سكي سجرتا قوف بيت يوسو غغبدا دتبدي يوسو غغبدا ابي دسن تحمولا تو دتبدي كاخرات انمو كلما خبت زدناهم صعيرا يا ربي ويت اسين اكو غدي بتهندا اكو اصيبنا جنا عمل لي ربي اكو مثلا اما يو جناتي ساني كون بلچاتي غبته دومي كانت تغرا غلشي راجد مالي في يا ربي كنا جنا لي يذوقو العذاب اكا لا لا ابداتا انت منيف جدا كل مرتي فتاو الاكبر واني جدانين كان مرة رفتشون غوردون رفتشون غوردون توني مرتي اسانهم اقف ديتشون ممن توتا سنورا كثيرا بنها تاجزو يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء جتشا كان تتكا اذكر يوم نطوي السماء دبت ما يارغما كينا قويا سمي مر جتشا تتكا موكا مدبر كانت ترراء لا يحزنهم الفزع الأكبر رفتشون قردون سنسان هر رفتشيفتو يوم نطوي السماء غاف سمي مرسان تتكا مو وتتلقهم الملائكة ملائكان إسان سمتي يوم نطوي السماء قويا سمي مرسان جتشا دا اكثر الرازر فين كوني ججول لنجرا مرتنو صحيحهم دوبا ملائكه نسان سمتيو جنن يوم نط السماء غيا سمي مرسان كطي السجل اكمرين ستاليا للكتب اي على المكتوب وان كيستي بري فمرتي مرنتو سنتي غيا سمي مرسان غيا رفنون انبت ارغمو اسان رفتان غيا سن ملائكه اسان سمتاه رفتو ديجي ملائكته اسان سمتاه ججو غيا سمينتي مرسان سمينس نمرم تججو كأي سجل أكت عليان صحيفان وإتكت بمرم تطي للكتب ججون أي على المكتوب يجو وان كيستي بريفة مرتي أك إسيم مرم تطي سمين توني مرم تججو سمي تنالي ربي مرود أفتا وياك يا مادا نجي جيرم تججو سمي لين فورم تدجي لين فورم تأكما آية برا كيستي ربي نوهمي جرو مال ويتجرو يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات قويا دچين تنججيرم تجينا غير الأرض دچي أرواتنا تنتهينتي قافة إسين ججيرم دچين نججيرم والسماوات قويا سميلين ججيرم تجينا سميلين نججيرم تججو وبرد لله الواحد القحار دوبا قافتنكا قدبهان ججا ربي تقوچا ججب تجا أكان ججب تحساني كهون دچب سيوف جلتي ديبي سي أنا الملكو موتين أنا أين ملوك الأرض موتين دان دچي داسون إيد سجرا كجر سنجلتي وامرتنو كدبهانيت إسا جلتي ديبيانيت أمري إسا رقهو ملي حيام إسا تين سچو ملي هم نقاف دنيانك أبن جران سمرتي برا قبمت أكما آيان نتقال من تهين نوهمتو يوك دنيا دان أفججن اللي تاتي إلمانين أفججن اللي تاتي قاف دنيا دا يوم لا ينفع مال ولا بنون يوك موتما اللي تاتي حالك أني سلطانية موتما سنس نرى أبمت أرقانتنا هما تكواننا تولنجرو قويا جلني قويا نمني خيري أسرتي دلقى خبج مخيري دلقى تسانين قويا نمني شري أسرتي دلقى شري دلقى سنين سلفة مالي قويا نسبا بهني متي فلا أنساب بينهم جرسون اللين نسبا اللي بهون انجرت واني سلا نمني اتين بيججون كجيلا متكا لينو انجرت قويا سن إلا منت الله بقلب سليم قلبي ما قل قلو أنا سرتي خيري دلقى تيرو تمالي وركسي ربنا هاتاشسو كما بدأنا أول خلق كما بدأنا يجونكن إسان سنكافنا نمكنا نكافنا ونحشر الخلق على هيئتهم التي خلقوا بها أول مرة أكما قاف درا إسان أمن سنتي كما بدأنا أول خلق أكما جلقب أوما أمن سنتي نعيده إسان دي بفنا أكما قاف درا أمن سنتي دي بفنا قياك يا مالي كوني دي بسن الرتلافة دا يجل ربي وعدا علينا سني بالما سين علينا جتون كجوتون إسهان الرجل يجو وعدنين كوني مصدرة أي وعدنا وعدا جتا بالما إسني بالما بالما إنسا علينا جتون وجب إنجازه علينا جتا كبوتون إسان الرجل يجو كبوتون إسان الرجل بالله مثلا إنا كنا فاعلين نتي بالله مثلا كبون نتانه بالله مثلا كإرأ نومتي بالله مدران جنة كما كون نجد أكا ولا تتنو تلفتن جدشون غافة دراتيس كلما غراها داتي غدبو إنا من الدنيا تنتي غافة غدبو غافة أتشي ديبو اللي وياك يا ما كمتي كافة ما كفتي الدفا لا كلا كقبي ميلان كمني كوفتك أمران كمني كتينك أبتين جير رجتك كفتانا مانتين غرلا جتون أكما غافة درت على تسان كتانا مانتين اتك كتانا مانتين أكسيتي رفا بياك يا مالي دوبا كوني مرتي ربين أكسيتي سندي بفنا بالمني بالمني كوني اللي نورتي بالم أكسيتي سندي بسونسون إنا كنا فاعلين أكسن كدالي نتاني كوني وان إرنومي تي أكسيتي بيكا وان إسني بطولو كرفي فتا جاكا إسني بتهمني يا رب ورق كرفا ويا رب نتاسي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر كتبنا جرى جرى زبور إن كيست كتاب زبور جرى مكيست برسين من بعد الذكر إيغا توراتي إيغا توراتي كدف زبور سنججو إيغا توراتي كتاب زبور جرى مسان كيست اللي برسين زبور كيست اللي برسين ججو كنكا إيغا توراتي كان كيست اللي برسين ويتجن مال أن الأرض يرثها عبادي الصالحون دجي قبروت مكية قجاري سنتو دالة دچين تنتمي دچي دنيا اللي دچي آخران اللي جتشم دچي دنيا اللي دچي آخران اللي تشين دنيا في آخرة قبدي إيه دنيا تنكيس تتلنى ربي انسيما بككاهي تتالكيسا ربي انسيما بككاهي تتالكيسا أكما آيتي ساكي ستجلو وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ماذا لا يستخلفنهم في الأرض لا يستخلفنهم في الأرض جتون سن إيسا أسير دنيا تانا دنيا متانا كيس ستي بكيسين بوفنى أكيسين دلي دنيس الله جرى ربي أمتا كان ربا كيسين بوفنى غافا دچي جنتا دوبتولل غافا دچي جنتا دوبتولل سوره الزمر ان كيف احتمال جدا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض واورثنا الارض دچي نودالچي سجدا نتبوا من الجنه حيث نشاء جنتا رابكم فين قبن جدان سنلين دچي تنلين دچي اين ستي مطلقه غدي سكون أن الأرض يرثها عبادي الصالحون جتون قبروت مكية قدارت على الدنيا تلي والعاقبة للمتقين آخرة تلي دا شي جنة إرنة تلي ورم ربي صداتو تلي جتا آخرة تلي ورم ربي صداتو دا شي جنة تلي جتا كتاب مكي نكون أكا نتفسر كانت تنفسر زبوري في ذكري كان أكا تنفسر تفسير سنين لين مجرى أكي نتفسر زبوري كان جنسي كتابة قده ويت جنسي كتابة يعني جنسي كتابة قسم كتابة أنبيوت الرتي بوفميتوكو كيسا دبته واني أنبيوت الرتي بوفمي مرتنو جنسي مثلا جيتشا مانا نقاني چماري ري رغا كتبني جرى كتابا أما در رسلطوت الرتي بوفنت كيسا تي كتبني جرى كتاب وما رسلطوت الرتي بوفني هند كيسا تو برسيني جرى من بعد الذكر ايغا لوح المحفوظ يجتا ايغا لوح المحفوظ تبرسين بودا لوح المحفوظ بودا كتاب من جنباكنا ميمي ايغا لوح المحفوظ جيتا تبرسين بودا ذكر نرى معنى نسامال تهي لوح المحفوظ انتهي ايغا لوح المحفوظ انكيسا تبرسين بودا كتاب انبيوتا كنا ميك اكا زبوري توراتي مراجع لكا كتاب انبيوتا الجنسي كتاب انبيوتا رتب ايخون دكيسا تبرسيني دچي دنياتي في دچي آخرة لين قبروت مكية قدارت على ججو سنبر ريسين جدا معنى مرتنو سعيم إن في هذا لبلاغا أك أم إسني هاسا ومي دبركنا كيستي لبلاغا والله إرقا جبت جرى جدا إرقا قدت إسا كيست جرى أي كفاية وان نماس لا قرفمو بربادو فقيت جرى جدا على غيته إرقا قد تنما فقيت كسنين ألت همتون هجب نتو كيستي جروان أكتنت إسنتي حاسويني أدقرقر إسني باخني كان كيستي لقوم عابدين تتربي وفي أك ربين نقبر آجتتي قبرو برباد دوف جيتشو لقوم عابدين تتأك ربين نقبر آجتتي ربي وفي قبرو برباد دوف وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا إرجمك إنك سينيرجين نتينكن إلا رحمة رحمة أحمد يسينيرجين سينيرجين للعالمين وهم دافوجتو وهم دافو رحمة مغونة سينيرجين نما في اللي رحمة مؤمن في اللي رحمة كافر في اللي رحمة مكادا في حتى حيوان في اللي رحمة رسول صلى الله عليه وسلم كافر فكمت رحمة جتوني مالا كافر في اللي رحمة جان مالو يتته عذابني استئصالا كمسخيدا الراهفون شريعة نبي محمد كيسة صلى الله عليه وسلم عذاب استئسالة جتون عذابني وانجر مرة أكا توت فرعون أكا توت عاد أكا توت نوه تامدورا عذاب اتبوسي رب هند بكتكت لفر رافت وداس أمة محمد الراني هذه كناف جتا كوني مال جتو رتك يجري إساني في اللي رحمته إرتك أجيش رحمته إرتك أجيش كل جدي يا إرجمك إنما يوحى إلي ونقلك يتي بيش سقدامي ونقلك يتي بيش سقدامي نتي همامي ون شريعان قرا وحييتي نتي نفتي وان إله لا لكيست وان ربي لا لكيست حق ربي كيست ون شريعان وحي نتي نقدامي أنما إلهكم إله واحد قبر من كيسا قبر ما تقو تججو وان معبودة وان اسن قبرتا قبر ما كيسا والله لكيسا تي وان بيسا نتي قدامي أنما إلهكم إله واحد قبر ما كيسن قبر ما تكوك توحيد مليوان برانجرو إني قبر مؤسهك قبر من سهك قدأتو ربي تكوك سمالين جرو جيتشو. فهل أنتم مسلمون؟ إسنين كن جلب تمتو إسلام ويتو أكنا جيتشون إسلام يا جيتشون رججب جرانك بلاغات استفهام كنام فيدون إسلام ويتو إسنين كن إسلام ما وان هجنا جهوك أبدي إسلام ويتو جتون أي أسلمو تسلمو جتون إسلام ها نجاباتني جتون إسلام ها نجاباتني جتون أمر ما جدا ما نانكيس فإن تولوا يودي دنيك غرا غلنتات أكنت تيمو كيف أنا أولين ست اللي أمنو دي دني كتابة تتلو ست اللي أمنو دي دني رحمة تهو كيف أنا تللي أمنو دي دني يو غرا غلن فقل جرينتي أمت سنين آذنتكم إذن بيتي سجدين إفا إسني غلشي إسني في مجدين آذن جتون كوني أسلي لغاتي استعمال إسا غالبني واللولا كيستي لي مجان لولا كيستي سكتك كتولا كيستي لي مدوها جان آذنتكم بحرب آذنتكم بحرب يقول لولا إسن بيتي سجد بكرتي واللولا انتين كيستي لي مدوها جان أتيت دوبا فقل جدين آذنتكم إسم بيش سجدين بالعذاب يجون عذاب إسم بيش سجدين قائقة جدني قرقلتان عذاب ربي ورد دتني بواجد إسان إسم بيش سجدين على سواء أي مستوين في علمه حال نوف إسن اللي والكت أثاني بيكم عذاب ثاني كي ستيجا عذاب إسن تبون بوس هنا عذاب الدنيا خلولاتي في بوجي أماتي في دعاة هنا عذاب آخراته هنا بكم سرتي تهاجتش أن إيجاددن كا إسيني همي إسين بيسيسي أزام إسين تقا إسين بيسيسي على سوائن نوفسين اللي حال والكتا تاني رت مستوين في علمه بكم سأزام نهم بأجتشو سنكيساتي وان إسين رو إسين طابو نتلين أن اللين إسين اللين مومنتون اللين كافرتون اللين كافرتون اللين مرتنو والكتا رتي بيك هاجتش وإن أدري إن بيكو جدا أي ما أدري يجو إنين تنافيا هم بيكو أني أقريب أم بعيد فقو مو قلو مو فقو جتون بيكو ما توعدون ونسن بألما قرأمتن ونسن بألما قرأمتن كرب سني بألما سن إيوتر مو فقو جتو إسان بيكو أقريب جتو كان همزان استفاما قريب إنكم خبر مقدمة أم بعيد جتون كم بعيد نين كني قريب نين كن الرتي أتفيدا أميتنا ما جتون تني اسمي موصولة اسمي مبتدا جان ما توعدون إجا وإن أدري هم بيك أنين كن ما توعدونه وأن اسم بالما قد أم تنسن قريب أم بعيد ليو مفقو هم بيك إجا إذن قريب نين في قريب نين كن خبر مقدمة ما جتون كن مبتدا مؤخر جاني غافني عذاب ربي نسيت بوزو سنسوت بيه فجتش ربي غافو في هدي نسيت بوزو سنرتك ينجرو إنه يعلم الجهر من القول ربي عذاب إن نسيت بوزو سن أني أما أتريا تافهين ترى إسان بيه وسننجرو سن يعلم الجهر وان سن القبطة اللي نبيت من القول ها سورنا وان سن القبطة تقد قبطة دلق الراتي في ملفتا تيسن رويشتا إسابرتي سري في علانيا لين تقومه سر في جهر اللين تقوم والفور بقبته اللين تقوم ربي تنبرت يعلم سر وأخفى لا تخفى عليه خافية واني ركتا تك إسا جلا ركت ربي جلا واني ركتا انجرت كنافو إنه يعلم الجهر من القول واني سن الفوتني دبتني سني بيكها سورا ويعلم ما تكتمون واني سن قد رويستني رويستي دبتني اللين بيكا وإن أدري نانقل لجاء الرسول لما ليس صلى الله عليه وسلم هم بيني أن ينكن أن ين بيني لعله فتنة لكم أكثبت أذاب سنرى بودا أن سنسني لعله جدكم كن أما هاسو مكان الرابيك مئن بعيد جدي مريف أذاب نكون فقو سنرى ثورة جدكم دبتامي وإن أدري أن ين بيك لعله أذاب نسنرى ثورة ننسها فتنة لكم إسنيف هلا كتهو أنسها يعني سنف هلا سنف بديد أججا استدراج لكم سنف كان أك سنف بينتي ركوكس سنف قلتو نتفكاتا إذن نتي تولي نتي بلدت أزام ربي ننطوين جدتني ربي نكا إذن بديك ستي دانغا جدتني نغال لي إذن إكنة دنيا لي إذن برا قوتي خيال لي إذن إكنة نغال لي إذن إكنة أكت إذن جرا عجيسا اختبار لكم جدتك فتنة لكم جدتون قرماتك سنيفي اختبارك سنيفي لأله فتنة لكم إتسان قرماتك سنيفي جدتو الأياد ومتاع نما لك أنني ما في إلى حين هغا يرو جدتا هغا غافني أزام لربي قويا كان إسني تبو أجد إسون غهو تتي إلى حين هغا قويا أزابني غاف كان أبو أربي دبرتي إسون غهو تتي أنني ما في ربي إسن تيتي هغا سيب أنني آجدتو أما دوامتني دعانو تهينا حلاك براتينو تهينا آجالا تريك سنكي سافورونو تهينا دوما جلسنت أنسي قال جل دوب رسول صلى الله عليه وسلم ربي حكم بالحق يا ربي مرتي قد إذا جدو تياف جدو أمتك يا كانت أمنو ديديك أنا يا ربي مرتي قد بالحق دقما مرتي قد جلان ربي فكرة الرسول صلى الله عليه وسلم يفصل بيننا وبين قوم الذين أصروا على الكفر نافي ور كفر الرتي ديدي كفر الرتي كفر الركاود إذا كان النافي إنسان جدو مرتي قد بالقضاء الحق مرتي دقات جدو تنتي مرتي قد أدان نباس جتش الرعاتي نرى أي نرى هلاك قد جتشم اتكارتني جتشو رجعنكم جدو تنتي مرتي قد جتشمكم وربنا الرحمن المستعان ربي كينا الرحمن أكار رحمة قد إيسا أبا رحمة ثاني أي ذو الرحمة الواسعة الرحمن جتشون ذو الرحمة الواسعة أبا رحمة بالآسان ربين كين المستعان اتقرقار فتمادا كيس اتقرقار صفتان ربين كين إني رحماني أبا رحمة بالآتي المستعان كاتقرقار صفتان يومرا على ما تصفون وان اسن كجبدا كان الرد جج وان اسن رب الرد كجبدا وان اسن رب همتا كان الرد شريكا قبجتني علمك قبجتني جارتي قبجتني قرآن ربي تين شعري جتني رسول ربي تين ساهرة تقاهو شاعر جتني وان اسن جتن كان مر الرتي هي نتقر قارتفة ربنا الرحمن المستعان ربي مكينا إني أبار رحمة بلغادا ربي مكينا المستعان اتقر قارتفة ما رب مكينا جتشاد الرحمن كن خبر درات مستعان خبر لمتاتيان يعني رب مبتدادا الرحمن في مستعان خبر دراتي في خبر لما تأتي نان مفعولة لا بيت مادة دوبا آيانا كان يشتبوه ربين ورى رحماني سنتي أجيركته إسمسان قدته غرغار سبر باد الله إسمار بربادته أكو مسان وان دلق مرا إسماف دلقه وان قرآن لكم رفين هنداتا إن دلق آجرتي دلقه تين إرراغو راجد إرراغو ري ملقاو ربين هاتاكسو ورد صورة قرآن قبوه نتنى اللي وانسي كيسا اتفاير ربنا هاقوله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.